الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أضحي هذه السنة بإذن الله، وأعلم أن قص الشعر يجب الإمساك عنه، ولكن صبغ الشعر هل يدخل معه في نفس الحكم؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن من يريد التضحية كمل في أحكامه كمن لا يريد التضحية إلا فيما خصه النص، لأن الأصل المتقرر في الذمم أنها بريئة من حقوق الله ومن حقوق المخلوقين. فمن أراد أن يعمر الذمة بشيء من حقوق الله أو بشيء من حقوق المخلوقين فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الإعمار، وبناء على ذلك فلا أعلم دليلا يمنع من أراد التضحية ذكرا كان أو أنثى من صبغ شعره بما يحل صبغه به، ولا أعلم دليلا يمنع المرأة أو الرجل من استعمال الحناء، ولا أعلم دليلا يدل على أن المرأة ممنوعة من استعمال المزينات المعاصرة التي يعرفها النساء كالمكياج وغيره أو وضع أحمر الشفاه ونحوها. فإذا نحن نعامل من أراد التضحية في أحكامه كما نعامل من لم يريد التضحية إلا فيما خصه النص. فإذا أرادت المرأة أن تصبغ شعرها فلا حرج عليها في ذلك إذا كانت الصبغة مما تحل شرعا، أي لا تكون بالسواد، لأن الصبغة وتغيير الشيب بالسواد هذا أمر محرم، ولأن الصبغة شيء والأخذ من الشعر شيء آخر، فالصبغ ليس أخذا لا عرفا ولا لغة، فبما أنه خرج عن حد الأخذ عرفا ولغة فيكون خارجا عن حكمها شرعا، فيجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بما شاءت من الصبغات إلا ما حرمه الشرع، وهو الصبغ بالسواد من باب تغيير الشيب، والله أعلم.